رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية والمعتقد الصحيح في الأسماء والصفات. شرع الشيخ رحمة الله عليه في ذكر المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية، قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له، فلا يسجدون إلا لله ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق، ولا ينحرون إلا لله ولا ينظرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية. اكتب عندك. طبعا، امال ايه، احنا قلنا خلاص بقى جماعة المشايخ الكبار أشاروا علي أن أفصل، فالسمع والطاعة. اكتب عندك: ضابط العبادة. ضابط العبادة، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. أعيد التعريف مرة ثانية، وده بالمناسبة أضبط تعريف للعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. أول السطر: ولا تكون العبادة مقبولة عند الله عز وجل ويثاب عليها المرء، ولا تكون العبادة مقبولة عند الله عز وجل ويثاب عليها المرء إلا بشرطين مجتمعين، إلا بشرطين مجتمعين. الأول: أن تكون خالصة لوجه الله، ليس لغير الله فيها شيء، ليس لغير الله فيها شيء. وبالمناسبة أكرمكم الله وأحمل هذا الكلام على ما تشاء، تأخذ نصيحة من أخيك، ممن هو أكبر منك سنا، ممن يقرأ عليك كلام أهل العلم، كما تشاء. نصيحة: راجع إخلاصك بين الحين والحين، راجع. يعني إيه؟ ابدأ اسأل وأجب بمصداقية: هل فعلا أنت مخلص فيما تعمل؟ وإن كنت مخلصا ما درجة إخلاصك؟ وهل ثناء الغير عليك أو قدح الغير فيك يؤثر على عملك أم لا؟ وده مش عيب، يعني مش عيب ان انا اراجع نفسي، لعل في مع فتن الدنيا يتغير القلب وأنت لا تشعر لعل. طب نخرج من هذا كيف؟ بدوام مراقبتك لنفسك. عشان كده لو أنت بتعمل لله كما تدعي ثم حدث أمر دنيوي فأثر على عملك، اعلم أن عندك شائبة في الشرك، اعلم. لأن أصل كل إن الشخص يا أخوان يعمل لله يعني معناها ما يبتغي الأجر إلا من الله. عشان كده عزي إلى علي بن أبي طالب قال من علامات المرائي ينشط إذا كان بين الناس، ويكسل إذا كان بمفرده، ويزيد في العمل إذا مدح، ويترك العمل إذا ذم. من علامات الرياء. فاتبع نفسك كويس. وكلما، لأن إحنا وقبل كده ذكرت لكم، قلت لكم يا أخوانا إن أمراض القلوب ممكن العبد يعينه الله ويتخلص من مرض فيأمن على نفسه فيرجع إليه المرض وهو لا يشعر. يعني واحد ظل يعالج نفسه من الحسد حتى نقى قلبه تماما من الحسد، إن أمن على قلبه من رجوع المرض إليه خطأ كبير، خطأ، لا ممكن يرجع إليه المرض مرة ثانية. ومن هنا نقدر نستوعب كلام الإمام الحسن البصري لما قال عن المؤمن: المؤمن في الدنيا كالغريم لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. هي دلت دايما تعبان، دايما يحاسب نفسه. ومن أجل ذلك تعرضت لمحك معين وعلمت أن عندك رياء وعدم إخلاص، استعن بالله وجاهد نفسك قبل فوات الأوان. علشان كده أرجو لا تمل ولا تكل من متابعتك لنفسك ولقلبك خاصة، وبكثرة القراءة لأهل العلم في مسألة الإخلاص. فاكرين ما حدث بين الإمام المبدل أحمد بن حنبل وبين تلميذه الإمام أبي داود السجستاني لما صنف السنن وراح عرضها على الإمام؟ انظر يا شيخ، سنن أبي داود. فقال له الإمام أحمد: لما صنعت هذا؟ لما صنفته؟ قال: لله. قال الإمام: لله عزيز، ولكن قل شيئا أحببته فصنفت فيه. عاوز يربيه لله عزيز. انتبه الله يبارك فيكم، لأن لا خير في العمل بدون إخلاص، لا خير. ودايما أرجو أن تكون صادق مع نفسك، يعني تسأل نفسك: أنا مخلص؟ مخلص. أما الله ما حصل كت وكت وكت، صدر منك كت وكت وكت، تترجمها إزاي وأنت تزعم أنك ما تعمل إلا لله؟ لله أين هو؟ طيب تعمل لله يعني معناه الله سبحانه وتعالى سيجزيك على عملك. طب شغل نفسك بالخلق ليه؟ ايه اللي شغلك بهم؟ ولماذا تجعلهم نصب عينيك؟ يبقى انت كده بتاع دنيا، ما انتش مخلص. لا، رجاء الله يبارك فيكم، رجائي. ودايما كده يعني المثل العامي: كلما كان الكلام فيه شيء من القسوة والشدة ولكن على المحك كان أفضل بكثير من المداهنة والمجاملة التي لا يعقبها إلا كل شر. كتبت إلى آخر حل. أي نعم. الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتحقق الشرط الثاني بتحقيق المتابعة. ويتحقق الشرط الثاني بتحقيق المتابعة ولن تكون العبادة على السنة إلا إذا وافقت الشريعة في ستة أمور، ولا تكون العبادة على السنة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في ستة أمور. الأمر الأول السبب، السبب، فكل من أتى بعبادة بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع. الأمر الثاني الجنس، شرع الله بعض العبادات بأجناس معينة، كالأضحية مثلا لا تجزئ إلا أن تكون من الإبل أو البقر، افتح قوس، والجاموس، افرق قوس. كالأضحية مثلا لا تجزئ إلا أن تكون من الإبل، أنا مش فاكر، أنا بمل من دماغي، ها؟ من البقر والجاموس، يدخل في البقر أو الغنم والمعز، فمن أتى بأضحية من غير هذه الأجناس، كالغزال مثلا، فقد خالف الشريعة في الجنس وابتدع في دين الله. الشرط الثالث القدر أو الكم، شرع الله بعض العبادات بكم معلوم، فمن أتى بالعبادة ذات الكم المعلوم زيادة متعمدا مختارا، شرع الله بعض العبادات بكم معلوم، فمن أتى بعبادة ذات الكم المعلوم زيادة عن كمها المعلوم متعمدا قاصدا فقد ابتدع. مثال ذلك الطواف بالبيت سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا، فمن زاد فقد ابتدع في دين الله. وما ابتدعه باطل بإجماع، يعني طف تسع أشواط اثنين باطلين بإجماع وهكذا، وما ابتدعه باطل بإجماع. أما أصل العمل يبطل بالزيادة أو لا يبطل تفصيل بين أهل العلم، وأما أصل العمل يبطل بالزيادة أو لا يبطل تفصيل عند أهل العلم. طيب وضحت إخواننا الكم. طيب بعد ذلك الكيف. الكيف شرع الله عز وجل بعض العبادات بكيفيات معينة، بكيفيات معينة. افتح قوس. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن أتى بالعبادة على غير كيفيتها المعلومة فمن أتى بالعبادة على غير الكيفيات المعلومة متعمدا قاصدا غير مكره فقد ابتدع. كمن طاف حول البيت وجعله عن يمينه، كمن طاف حول البيت وجعله عن يمينه، أو من صلى وسجد قبل الركوع وجعله عن يمينه، أو كمن صلى وجعل السجود قبل الركوع فعمله باطل. الشرط الرابع ولا الخامس؟ الزمان. الزمان شرع الله عز وجل بعض العبادات في أزمنة معينة، بعض العبادات في أزمنة معينة. فمن أتى بالعبادة ذات الزمن المعين، فمن أتى بالعبادة ذات الزمن المعين في غير زمانها بدون إذن من الشرع فقد ابتدع. فمن أتى بالعبادة ذات الزمن المعين في غير زمنه بدون إذن من الشرع فقد ابتدع وعمله مردود. مثال ذلك: صلى الظهر قبل دخول وقته باطلة. صلى الظهر قبل دخول وقته، وكذلك الفجر والمغرب. أي نعم. أو وقف بعرفة في غير يوم التاسع من ذي الحجة. أو وقف بعرفة في غير يوم التاسع من ذي الحجة عمله مردود عليه، عمله مردود عليه. الشرط السادس وهو المكان. الشرط السادس وهو المكان شرع الله عز وجل بعض العبادات في أمكنة معلومة، العبادات في أمكنة معلومة. فمن أتى بالعبادة في غير مكانها المحدد دون إذن من الشرع فقد ابتدع وعمله مردود. شرع الله بعض العبادات في أمكنة معينة، فمن أتى بالعبادة في غير مكانها المعين فقد ابتدع بدون إذن من الشرع، بدون إذن من الشرع فقد ابتدع. مثال ذلك، مثال ذلك الاعتكاف في غير المساجد كالبيوت والحوانيت، ايه معنى الحوانيت؟ المحلات يعني، كالاعتكاف في البيوت او الحوانيت. وكذلك الوقوف في غير عرفة، المكان المعلوم. وكذلك الوقوف في غير عرفة اللي هو المكان المعلوم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نرجع للكتاب يا أخوانا. نعم. ها؟ لا، السبب احنا انا يعني برضو اختصرت شوية حتى لا تملوا، خاصة ان احنا الدرس القادم كتابه كله، انا اختصرت. ولكن احنا قلنا السبب، لحظة واحدة يا مشايخ، المبحث ده تستوعبه سيتضح لك السنة من البدعة كأوضح من شمس النهار. السبب معناه ايه؟ كما قال علماء الاصولي: امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. حاجة ظاهرة منضبطة الشارع سبحانه وتعالى جعلها علامة على حكم شرعي. والمثال المشهور قوي زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ودخول شهر رمضان سبب لوجوب صيام رمضان، وهكذا. يبقى السبب ده اللي هو علامة على حكم شرعي. طيب، يبقى أي عبادة يأتي بها الإنسان وبناها على سبب لم يأذن الشرع بهذا السبب فقد ابتدع. مثال ذلك الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمسية دينية وابتهالات وكلمة واخد بالك إلى غير ذلك، كل ده بدع لا يشك في هذا أحد، لأنك أتيت بأمور تعبدية واخد بالك كما زعمت، وبنيت هذا الأمر على سبب وهو مولد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كده أتيت بعبادة بنيتها على سبب الشرع لم يأذن لك في هذا السبب. أدي معنى كلمة السبب، والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع للكتاب. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء هنا شرع ولا كوني؟ شرع. اكتب عندك قضى شرعا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. اكتب عندك والأمر هنا أمر شرعي. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر هنا أيضا أمر شرعي. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يفردون الله عز وجل بالعبادة. وضد ذلك الشرك بالله أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اكتب عندك. ولأهل العلم في هاتين الآيتين قولان معتبران، ولأهل العلم في هاتين الآيتين قولان معتبران، وهما: هل من مات مصرا على الشرك، هل من مات مصرا على الشرك لا يغفر له حتى ولو كان مشركا شركا أصغر؟ هل من مات مصرا على الشرك لا يغفر له حتى لو كان مشركا شركا أصغر؟ على الشرك لا يغفر له حتى ولو كان مشركا شركا أصغر. لأنه كما تعلمون الشرك عند أهل السنة ينقسم لكم قسم؟ قسمين، لازم، دي مهمة. وكذلك الكفر، وكذلك النفاق، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق، كل هذا منه الأكبر ومنه الأصغر. كويس. فذهب بعض أهل العلم إلى أن من مات مصرا على أي شرك كان أكبر أو أصغر لا يغفره الله. أن من مات مصرا على شرك أصغر أو أكبر لا يغفره الله. وقالوا في قوله تعالى أن يشرك به مصدر مؤول، أي أن يشرك به أي شرك. وقالوا قوله تعالى أن يشرك به مصدر مؤول، أي أن يشرك به أي شرك. والفرق بينهما أن يشرك به مصدر مؤول، أي أي شرك. والفرق بينهما أن من مات مصرا على الشرك الأكبر مخلد في النار. بينهما أن من مات مصرا على الشرك الأكبر مخلد في النار. وأما من مات على شرك أصغر يعذب بذنبه ومآله إلى الجنة. يعذب بذنبه ومآله. وأما من مات على شرك أصغر، نعم. والفرق بينهما أن من مات مصرا على الشرك الأكبر مخلد في النار، وأما من مات مصرا على الشرك الأصغر يعذب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما من مات على الشرك الأصغر يعذب بذنبه ومآله إلى الجنة. القول الثاني من أقوال أهل العلم أن من مات مصرا على الشرك الأصغر تحت المشيئة. أن من مات مصرا على الشرك الأصغر تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. ومآله إلى الجنة. نرجع للكتاب. وقال تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبين تعالى أن الشرك محبط للعمل مخرج من ملة الإسلام، فقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اكتب عندك. والحبوط يطلق ويراد به أمران. والحبوط يطلق ويراد به أمران. الأمر الأول بطلان الأعمال الصالحة بسبب عمل سيء. بطلان الأعمال الصالحة بسبب عمل سيء. وهذا لا يكون إلا بالشرك الأكبر. وهذا لا يكون إلا بالشرك الأكبر، أي من وقع في شرك أكبر، أي من وقع في شرك أكبر حبطت أعماله الصالحة. حبطت أعماله الصالحة. المعنى الثاني المراد من الحبوط أن الوزر المترتب على العمل السيء لا يعادله لا يعادله أن الوزر المترتب على العمل السيء لا يعادله الأجر المتولد من العمل الصالح. ومنه نعم لا يعادله الأجر المتولد من العمل الصالح. ومنه قول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم لما وقع في بيع العينة. ومنه قول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم لما وقع في بيع العينة أخبري زيدا. لما وقع في بيع العينة أخبري زيدا. ومنه أي من أنواع الحبوط اللي هو الايه الوزر المتولد من العمل السيء لا يعادله الأجر المتولد من العمل الصالح. زي ايه؟ قول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم لما وقع في بيع العينة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبط جهاده مع رسول الله. قد أبطل. نرجع للكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. فالدعاء عبادة أمر الله بها، فمن دعا الله وحده فهو موحد، ومن دعا غير الله فهو فقد أشرك. اكتب عندك والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. وأما دعاء العبادة أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ومن الثناء إثبات ما أثبته لنفسه، ومن الثناء إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال. وأما دعاء المسألة، ومن الثناء أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. وأما دعاء المسألة ألا يسأل إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نرجع للكتاب. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجبون لهم بشيء